قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: كتاب الطهارة في باب فروض الوضوء وصفته. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجبه، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق ببقية سنن الوضوء، وبدأنا في أركان الوضوء وذكرنا أركانه، وأن من أركانه الترتيب والموالاة. قبل ذلك ما جاء في القرآن من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى آخره، وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما واجبان في الوضوء والغسل، وأن هذا القول هو الظاهر من حيث الدليل، وذكرنا دليل ذلك من القرآن وكذلك أيضا من السنة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والموالاة، أيضا تكلمنا عن الموالاة إلى آخره، وذكرنا أن أقرب شيء ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الموالاة تسقط بوجود العذر، فإذا وجد العذر فإن الموالاة تسقط. وأطال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة، ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين. والله سبحانه وتعالى أوجب في صيام الكفارة التتابع، والتتابع يسقط بالعذر، إذا وجد العذر الشرعي فإن التتابع يسقط. فلو أن الإنسان مرض أو سافر فله أن يفطر، ومع ذلك لا يسقط عليه التتابع. كذلك أيضا لو أن صيامه تخلله يوم عيد أو أيام التشريق فإنه يفطر، وهذا لا يقل بالتتابع. كذلك أيضا ما يتعلق بقراءة الفاتحة لا بد من التتابع، ومع ذلك لو أنه قطع قراءة الفاتحة لعذر كسكوت لاستماع قراءة ونحو ذلك فإن هذا لا يخل بالتتابع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا ضابط الموالاة. يقول لك المؤلف رحمه الله في ضابط الموالاة: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وقيد هذا أن يكون بزمن معتاد. فإذا غسل وجهه لا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف غسل الوجه، لكن بزمن معتاد. وقولهم بزمن معتاد يخرج ما إذا كان الزمن غير معتاد، غير معتاد، كما لو كان هناك هبوب رياح، فإنه إذا كان هناك رياح قد هبت فإن الوجه سينشف سريعا، هذا لا عبرة به. أو يكون هناك شدة برودة ينشف الوجه سريعا، نقول هذا لا عبرة به. المهم إذا كان الجو معتدلا ثم بعد ذلك نشف العضو قبل أن يغسل العضو الذي يليه أخل هذا بالموالاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في المسألة ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى، الشافعية يقولون بأن العبرة بطول الفصل، إن كان الفاصل كثيرا عرفا أخل بالموالاة، وإن كان الفاصل يسيرا عرفا لم يخل بالموالاة. وهذا القول هو الأقرب، هذا الضابط، هذا هو الضابط، هو الأقرب، لأن اليسير عرفا هذا اغتفره الشارع. فنقول إذا كان الفاصل يسيرا عرفا فإن هذا لا يضر، وإن كان كثيرا عرفا فإنه يضر. وسبق أن ذكرنا أن رأي الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا يخل بالموالاة. فلو أن الإنسان اشتغل بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو أنه انقطع عليه الماء واحتاج إلى ماء ليتمم وضوءه وطال عليه الفاصل، فإن هذا لا يضر. أو كان هناك أوتار ونحو ذلك، المهم الأعذار هذه لا تقل بالموالاة. قال المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث. النية في اللغة القصد، يعني النية في اللغة القصد، ومحلها القلب، إذ هي من أعمال قلوب وليست من أعمال جوارح. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون بأن التلفظ بها بدعة، لأنها من أعمال قلوب. فالنية في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي قصد العبادة تقربا إلى الله عز وجل. ويقول المؤلف رحمه الله: شرط لطهارة الأحداث. الدليل على أنها شرط حديث عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال لطهارة الأحداث. وقول المؤلف رحمه الله تعالى لطهارة الأحداث، هذا يخرج طهارة الخبث، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة. فطهارة الخبث يعني إزالة النجاسة، هذه لا تشترط لها النية. سبقا ضربنا مثلا وقلنا بأن الثوب لو أصابه بول ثم بعد ذلك اندفق عليه الماء، أصاب الثوب بول ثم بعد ذلك اندفق عليه الماء وهو لن ينوي أن يغسله أن يطهره، فنقول ثم زال أثر النجاسة، يقول بأن الثوب يطهر، أو نزل عليه المطر ونحو ذلك. فقوله لطهارة الأحداث هذا يخرج الأخبات، فالخبث لا تشترط له النية. سبق أيضا أن ذكرنا الفروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، ذكرنا هذه الفروق في أول درس أو ثاني درس في الطهارة. قال وقوله لطهارة الأحداث كلها، يعني سواء حدث أصغر أو كان حدثا أكبر، أو كان تيمما، يعني في الوضوء والغسل تيمم، هذه الأشياء لا بد لها من النية. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لأبي حنيفة. قال فينوي رفع الحدث، يعني صور النية. هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، هذه الصورة الأولى. فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. الصورة الثانية قال أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. هذه الصورة الثانية، أن ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها النية، تشترط لها الطهارة، أن ينوي الطهارة لعبادة تشترط لها الطهارة. مثلا ما نوى رفع الحدث لكن نوى الصلاة، نوى أن يصلي ثم قام وتوضأ، نقول ارتفع حدثه، لأن الطهارة لا تباح، لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارة. نوى مس المصحف ثم قام وتوضأ، نقول بأن حدثه يرتفع. فالصورة الثانية أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة. الصورة الثالثة قال: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة. نعم، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة، وما نوى رفع الحدث لكن نوى ما تسن له الطهارة، مثل القراءة، أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، يستحب أن يقرأ على طهارة. أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، هو محدث أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فقام وتوضأ، لأن الدعاء يستحب أن يكون على طهر، من أداب الدعاء أن يكون على طهارة، وقام وتوضأ، نقول بأن حدثه يرتفع. إذا أراد أن ينام، كونه ينام على طهارة هذا مستحب، فذهب وتوضأ، نقول بأن حدثه ارتفع، له أن يصلي. فالصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة. ومثل المؤلف رحمه الله قال: كقراءة. قال الصورة الرابعة قال: أو تجديدا مسنونا ناويا ناسيا حدثه ارتفع. هذه الصورة الرابعة من صور النية، أن ينوي تجديدا مسنونا، يعني أن ينوي الوضوء مرة أخرى، يعني الوضوء مرة أخرى، أن ينوي تجديدا مسنونا، يعني يقصد أن يتوضأ مرة أخرى، وقد نسي أنه محدث، يظن أنه محدث، يظن أنه متطهر، فأراد أن يتوضأ مرة أخرى، يعني أن يجدد وضوءه. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يرتفع حدثه، يقول بأن حدثه يرتفع، لكن متى يكون التجديد مسنونا؟ يعني إعادة الوضوء مرة أخرى، أن يتوضأ مرة أخرى، متى يكون؟ إذا صلى في الوضوء الأول. العلماء يقولون إذا صلى في الوضوء الأول فإن هذا التجديد يكون مسنونا، أما إذا لم يصلي به صلاة فإنه لا يكون مسنونا. فالصورة الرابعة أن ينوي تجديدا مسنونا ناويا ناسيا حدثه فيرتفع الحدث، يعني نسي أنه محدث وأراد، يعني يظن أنه متطهر وأراد أن يجدد الوضوء، لكن متى يكون تجديدا مسنونا؟ إذا صلى في الوضوء الأول. هذه صور النية، أربع صور. قال لك المؤلف رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. الغسل المسنون هل يجزئ عن الواجب أو العكس؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا نوى غسلا مسنونا كالغسل ليوم العيد، الغسل ليوم العيد هذا غسل مسنون، رجل أصبح في يوم العيد وعليه حدث أكبر فاغتسل وهو ينوي الغسل ليوم العيد، الغسل لصلاة العيد، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، نوى الغسل لصلاة العيد وعليه حدث أكبر فإنه يجزئه عن الواجب. وقيد بعض العلماء يعني يجزئه عن الواجب كالغسل عن الجنابة، وقيد بعض العلماء أن يكون ناسيا لغسل الجنابة، وبعض العلماء ما قيد أطلق الأمر. فإذا نوى غسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الغسل الواجب. كذلك أيضا عكسه، لو نوى غسلا واجبا يجزئه عن غسل المستحب. فمثلا إنسان أصبح يوم العيد وعليه حدث أكبر، فنوى باغتساله رفع الحدث الأكبر، فإنه يجزئه عن الغسل لصلاة العيد. ما نقول اغتسل مرة أخرى لصلاة العيد، يجزئه عن الغسل لصلاة العيد. وإن نواهما هذا أحسن، يعني إذا نواهما نقول بأن هذا هو الأحسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا عكسه، يعني إذا نواهما هذا أحسن ويحصل له ثوابهما جميعا. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يعني هاتان الصورتان، الصورة الأولى اجتمعت أحداث توجب وضوءا، يعني هذا رجل أكل لحم جزور ونام، وكذلك أيضا خرج منه ريح، ثلاثة أحداث توجب وضوءا. توضأ وهو ينوي رفع الحدث الذي سببه أكل لحم الجزور. يقول لك المؤلف رحمه الله: ترتفع سائر الأحداث. يعني لو أنه توضأ عن الريح، أو توضأ عن أكل لحم الجزور، أو توضأ عن النوم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن الأحداث كلها ترتفع. الصورة الثانية: اجتمعت أحداث توجب غسلا، توجب غسلا، يعني مثلا رجل حصل منه جماع لزوجته، وحصل منه خروج المني، حصل منه الجماع وحصل منه خروج المني، فنوى بغسله أحدها، نوى بالغسل أنه عن الجماع، فيرتفع ترتفع سائر الأحداث. قال لك ارتفع سائرها، والعلة في ذلك أن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يقول لك المؤلف رحمه الله: يجب أن تأتي بالنية، لا بد أن تنوي عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. وسبق أن ذكرنا أن التسمية واجب عن مشهور المذهب خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ولو قدمها قبل التسمية، يعني قدم النية قبل التسمية بزمن يسير، فإنه لا يضر. يعني النية لها وقتان: وقت استحباب يكون عند مباشرة العمل، يعني عند قول بسم الله، عند قول بسم الله، هذا وقت استحباب. وقت جواز أن يقدمها قبل الواجب المسألة بزمن يسير، فإن كان الفاصل كثيرا فإنه لا بد أن يعيد. قال: وتسن عند أول مسنوناتها. نعم، تسن النية عند أول مسنونات الطهارة وهو غسل اليدين. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا أن غسل اليدين سنة من سنن الوضوء. قال: إن وجد قبل واجب، يعني إن وجد قبل التسمية، إن وجد قبل التسمية، يعني لو أنه غسل يديه قبل أن يسمي، نقول يسن أن يسمي، يعني إن بدأ بالتسمية نوى، كانت النية واجبة هنا، الآن يجب عليها أن تكون النية موجودة. إن بدأ باليدين قبل التسمية تكون النية هنا مستحبة، لكن إذا أراد أن يأتي بالواجب تكون النية واجبة، لا بد أن يأتي بها. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. النية من حيث الاستصحاب لها قسمان. القسم الأول استصحاب الذكر، القسم الأول استصحاب الذكر، هذا سنة، يعني أن يتذكر النية وأنه ينوي الوضوء طيلة الوضوء، يتذكر النية وأنه ناوي للوضوء طيلة الوضوء، هذا مستحب. القسم الثاني استصحاب الحكم، وهو ألا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه، يعني ألا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه، وهذا واجب. استصحاب الذكر مستحب، وأما استصحاب الحكم فهذا واجب. وأيضا نعلم أن النية سهلة إلا على الموسوسين، النية سهلة جدا، لأن مجرد الإنسان يقوم إلى مكان الوضوء هذه هي النية، كونه يتحرك هذه هي النية، لأنه ما في عمل إلا بنية، لا عمل إلا بإرادة، فكونه يذهب إلى مكان الوضوء إلى بيت الخلاء يقوم إلى الصلاة إلى قره هذه هي النية، فلا يظن بأن النية صعبة ونحو ذلك، لأنه لا حركة إلا بإرادة ولا عمل إلا بنية. ولهذا قال بعض العلماء لو كلف الإنسان أن يعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. قال المؤلف رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يتمم. صفة الوضوء يعني الكيفية التي يكون عليها الوضوء، الكيفية والهيئة التي ينبغي أن يكون عليها الوضوء. والوضوء له صفتان، الصفة الأولى صفة مجزئة، وهو أن يأتي بالواجب والشرط والفرض، الصفة المجزئة أن يأتي بالواجب والشرط والفرض. والصفة الثانية صفة كاملة، وهي أن يأتي بالإضافة إلى ما تقدم بالمستحبات، يعني بالإضافة إلى ما تقدم أن يأتي بالمستحبات. قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي، الكلام تقدم على الكلام عن النية والتسمية أيضا. قال: ويغسل كفيه ثلاثة، تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن غسل الكفين في بداية الوضوء ثلاث مرات هذا مستحب دائما، دائما في أول كل وضوء استحب لك أن تغسل يديك ثلاث مرات، إلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب عليه، تقدم الكلام على ذلك. قال: ثم يتمضمض، أيضا تكلمنا عن المضمضة وذكرنا أن المضمضة لها صفتان. ويستنشق، أيضا تكلمنا عن الاستنشاق وذكرنا أن الاستنشاق له صفتان، وأيضا السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، وأن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعض الآخر. قال: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين، تقدم الكلام على غسل الوجه وذكرنا أنه واجب بالإجماع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حد الوجه، قال: من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من منابت شعر الرأس المعتاد. قال العلماء رحمهم الله: لا عبرة بالأجنح ولا الأفرع، الأفرع الذي ينحسر الشعر عن شيء من رأسه، والأجنح الذي ينبت الشعر بشيء من جبهته، هذا لا عبرة بالأفرع ولا بالأجنح المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد. وضبط بعض العلماء رحمهم الله ضابطا أحسن من هذا الضابط، قالوا بأن الوجه من ابتداء الانحناء، يعني إذا ابتدأ الانحناء هذا ليس داخلا في الوجه، من حين ابتداء الانحناء هذا ليس داخلا في الوجه، ما عدا ذلك داخل في الوجه، لأن هذا هو الذي تحصل به المواجهة، هذا هو الذي تحصل به المواجهة. فنقول من حين ابتداء الانحناء هذا، إذا ابتدأ الانحناء هذا داخل في الرأس، ما عدا ذلك يكون داخل في الوجه إلى من حدر من الذقن واللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن هذه الأشياء هي التي تحصل بها المواجهة. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والطاهر الكثيف، والطاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين. وقال لك المؤلف رحمه الله: الشعر لا يخلو من حالتين، إما أن يكون خفيفا فهذا يجب عليك أن تغسل الخفيف وما وراءه من البشرة، يعني إذا كان خفيفا فإنه يجب عليك أن تغسل هذا الخفيف وما وراءه من البشرة، وإن كان كثيفا كان كثيفا فإن الواجب عليك أن تغسل الظاهر منه، إذا كان كثيفا لحية كثيفة يجب عليك أن تغسل الظاهر، وأما الباطن فإنه يستحب لك أن تخلل. تقدم الكلام على التخليل، وأن التخليل يستحب أن يكون في بعض الأحيان. واعلم أن تطهير الشعر له ثلاث حالات، تطهير الشعر له ثلاث حالات. الحالة الأولى في الغسل، الحالة الأولى في الغسل يجب تطهير الشعر مطلقا، الظاهر والباطن، الخفيف والكثيف. نقول الحالة الأولى في الغسل، أو إذا كان في الغسل عموما، نقول يطهر الشعر الخفيف والكثيف والظاهر والباطن. الحالة الثانية في الوضوء، الوضوء كما تقدم في التفصيل السابق، إن كان الشعر خفيفا فإنه يطهر وما وراءه من البشرة، وإن كان كثيفا فإنه يطهر الظاهر منه، يطهر الظاهر منه، وأما الباطن فإنه يستحب أن يخلل أحيانا. القسم الثالث والحالة الثالثة في التيمم، نعم في التيمم لا يجب أن تطهر الشعر عموما، سواء كان التيمم عن حدث أكبر أو كان عن حدث أصغر، لا يجب أن يطهر الشعر. فعندنا ثلاث حالات، لأن التيمم هذا طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية. قال المؤلف رحمه الله: مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين. أيضا بعد ذلك تغسل يديه مع المرفقين، وضابط اليد كما أشار المؤلف إلى آخر المرفق، يعني من أول الأصابع، من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق، يعني إلى آخر المرفق، لا بد أن يكون من أطراف الأصابع، ولا يكتفى بالغسل السابق، لأن الغسل السابق سنة وقبل الوجه، فالغسل بعد الوجه لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق. الظاهرية لا يرون غسل المرفق، نعم لا يرون غسل المرفق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. لكن الجواب عن هذا سهل، يقول بأن قوله تعالى مع المرافق يعني وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، نعم مع المرافق، وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق، ويدل ومن ذلك قول الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وثبت في صحيح مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أشرع في العضد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقه. قال: ثم يمسح كل رأسه، نعم أيضا مسح جميع الرأس كما تقدم ذكرنا أن هذا هو مذهب مالك والإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه يقتصر على الربع، ومذهب الشافعي أنه يقتصر على اسم المسح، إذا حصل اسم المسح أجزأ، لكن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه مالك والإمام أحمد، وكما ذكرنا الآية تدل لذلك، وأيضا أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اقتصر فيه على مسح الرأس، إذا كان عليه عمامة لأن العمامة يمسح عليها بدلا عن مسح الرأس. قال مع الأذنين، نعم مع الأذنين، نعم مرة واحدة، نعم الأذنين الواجب هو أن يمسح، أن يمسح الواجب هو أن يمسح سماخي أذني وظاهر أذني، هذا الواجب، بحيث أنه يدخل إصبعيه في سماخي سقف الأذنين ويمسح في إبهامين ظاهر أذنيه، وكيفما مسح أجزأ، كيفما مسح أجزأ، لكن هذا هو الواجب. وأما الغضاريف، غضاريف الأذن، فهذه لا يجب أن تمسح، لكن لو طهرها في بعض الأحيان فهذا لا بأس، ويكون داخل إن شاء الله في سنن الفطرة. ومسح الرأس أيضا كيفما مسح أجزأ، نعم كيفما مسح أجزأ، لكن لو طبق ما ورد في الحديث أنه يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا لكان أحسن، لأن هذا الوارد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، أيضا الكلام في غسل الرجلين مع الكعبين كالكلام في غسل اليدين مع المرفقين، تقدم أن هذا هو قول الجمهور، وأن الظاهرية يقولون لا يجب أن تغسل الكعبان، وذكرنا دليلهم وكيف الجواب عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه حتى أشرع في الساق، غسل رجليه حتى أشرع في الساق، فكونه غسل رجليه حتى أشرع في الساق يدل على أنه غسل كعبين. قال ويغسل الأقطع بقية ويغسل الأقطع بقية المفروض، الأقطع الذي قطع شيء من محل الفرض، قطع منه شيء من محل الفرض، عندنا رجل قطع من منتصف الساعد يغسل الباقي، نعم يغسل الباقي بقية المفروض، أو قطع من منتصف القدم يعني فإنه يغسل الباقي. قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، إذا قطع من المفصل يغسل رأس العضد، وإن قطع من الذراع، يعني قطع من الذراع فإنه لا يجب عليه شيء، سقط المحل، يعني ما نقول اغسل رأس العضد من الذراع لا. قال وهنا أيضا ننتبه، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد، هذا إن كان بقي شيء من المرفق، أما إن كان المرفق زال بالكلية فإنه لا يجب عليه أن يغسل شيء، أن يغسل شيئا هذا لا يجب عليه، لأن المحل قد زال. قال ثم يرفع بصره إلى السماء، يعني إذا انتهى من الوضوء، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يرفع بصره إلى السماء، وهذا لا دليل عليه، يعني هذا لا دليل. كذلك أيضا التوجه إلى القبلة، يعني كون بعض الناس يتوجه إلى القبلة ويرفع بصره إلى السماء، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، في رفع البصر إلى السماء هذا ضعيف لا يثبت، فكونه بعض الناس يتوجه إلى القبلة أو يرفع بصره إلى السماء أو يرفع السبابة، هذه كلها لا أصل لها، هذه الأشياء كلها لا أصل لها. قال لك ويقول ما ورد، والذي وارد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي ثبت في صحيح مسلم. في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه اللفظة أعلت بالاضطراب، نعم أعلت بالاضطراب. وورد عن أبي سعيد، نعم ورد عن أبي سعيد موقوفا على أبي سعيد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لكن ما دام أنه موقوف على أبي سعيد هذا يفعل في بعض الأحيان، نعم نقول بأنه يؤتى به في بعض الأحيان. فقوله يقول ما ورد إلى آخره، ذكرنا الشهادة. وأما قول اللهم اجعلني من التوابين ففيها نظر، وقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قلنا هذا ورد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يؤتى به في بعض الأحيان. قال وتباح معونته، يعني لا بأس أن يعان المتوضئ والمغتسل بأن يصب عليه ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه. قل تارة يصب على نفسه وتارة ربما عاونه من يصب عليه. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول بأن معونته مباحة، يعني مباحة، ونص عليها المؤلف رحمه الله لأن بعض السلف لا يرى مثل هذا، لا يرى مثل هذا العمل، لكن ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ، يقول نصير إلى ما دلت عليه السنة فتباح معونته. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنشيف أعضائه، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباح تنشيف الأعضاء، وهذا ما عليه جمهور العلماء، يعني هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يباح تنشيف الأعضاء. وقد ورد ذلك عن عثمان وأنس، يعني والحسن بن علي، يعني ورد ذلك عن عثمان والحسن أنس والحسن بن علي رحمهم الله. وأيضا يعني تنشيف الأعضاء يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مباح، ونص عليه المؤلف رحمه الله لأن بعض السلف لا يرى هذا، يعني بعض السلف يرى كراهة ذلك، يعني أنه يكره للمتوضئ أن ينشف أعضاءه، كما ورد ذلك عن سعيد بن المسيب وعن النخعي، يعني سعيد بن المسيب والنخعي كذلك أيضا مجاهد ورد عنهم كراهة ذلك. قال الشافعي أنه يستحب ترك ذلك، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف أن تنشيف الأعضاء أنه مباح، يعني فإذا نشف، وقد يحتاج الإنسان لمثل هذا كما لو كان في برد ونحو ذلك، يعني قد يحتاج لمثل هذه الأشياء. على كل حال نقول مثل هذه الأشياء أعدل شيء هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المعونة مباحة وأن تنشيف الأعضاء مباح. قال رحمه الله باب مسح الخفين. المسح في اللغة الإمرار، المسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار اليدين مبلولتين على الخفين، إمرار اليدين مبلولتين على الخفين وعلى الخفين ونحوهما وما يلحق بهما. نقول إمرار اليدين مبلولتين على الخفين ونحوهما كالجوارب وما يلحق بهما كالعمامة كما سيأتينا إن شاء الله. والخفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، يعني الخف ما يلبس على الرجل من الجلد. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الوضوء وعن أحكامه ناسب أن يذكر المسح الخفين، لأن المسح الخفين حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء. ونقول المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الوضوء وأحكامه ناسب أن يتكلم عن المسح الخفين، لأن المسح على الخفين حكم يتعلق بأحد أحكام الوضوء. نعم، والمسح على الخفين نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الرافضة قبحهم الله لا يرون المسح على الخفين، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو ممن روى أحاديث المسح على الخفين، مع ذلك هم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ولهذا بعض علماء أهل السنة إذا ألفوا في العقائد يذكرون أن من عقائد أهل السنة والجماعة المسح على الكفين ردا لأهل البدعة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المسح على الكفين أفضل من الغسل. لماذا يرى أن المسح أفضل من الغسل؟ كل ذلك ردا لأهل البدعة، ردا للبدعة، يعني يرى أن المسح أفضل من الغسل، كل هذا ردا للبدعة كما سيأتي إن شاء الله. وأن بعض العلماء استدل المسح على الخفين بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر، حملوا قراءة الجر على ما إذا كان على الرجل جلد خف من جلد ونحو ذلك فإنه يمسح عليها. والأحاديث الواردة في المسح الخفين حكيت بأنها من المتواتر، يعني حكيت بأنها من المتواتر. والإمام أحمد رحمه الله يقول: 37 نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، 37 نفسا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد أيضا: ليس في قلب شيء من مسح الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري يقول: حدثني 70 صحابيا، يعني الحسن البصري رحمه الله يقول حدثني 70 صحابيا. وفي خلاف قديم عن بعض السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيضا ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه يجوزه في السفر خاصة، لكن هذا كله فيه نظر. الحمد لله الآن استقر على أنه مشروع في السفر وفي الحضر إلى آخره، لكن كما تقدم أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله خفي أصله على بعض السلف وأنكره بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن ما دام الحديث فيه متواتر فالمعتبر هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: يجوز لمقيم يوما وليلة. يقول لك المؤلف رحمه الله: يجوز نعم لمقيم يوما وليلة. هنا قوله يجوز، هذه اللفظة ليست لبيان حكم المسح وإنما لبيان مدة المسح، وأن المسح لمن كان مقيما لا يجوز إلا لمدة يوم وليلة. فقوله يجوز هنا ليس لبيان حكم المسح. أما حكم المسح فيرون بأنه رخصة، ويرون أن المسح أفضل من الغسل، كما تقدم الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المسح أفضل من الغسل. والعلة في ذلك هو رد أهل البدع، الرد على أهل البدع. والرأي الثاني أن الأفضل أن ألا يتكلف المسلم حاله، فإن كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل. يقول: إن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل. فلا نقول البس لكي تغسل أو اخلع، نعم البس لكي تمسح أو اخلع لكي تغسل، لا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك أيضا ابن القيم، أن الأفضل أن المسلم يراعي حاله، فإن كان خالعا فالأفضل له أن يغسل، وإن كان لابسا فالأفضل له أن يمسح. ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف على خلاف حاله. قال المؤلف رحمه الله: يجوز لمقيم يوما وليلة. هذا الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، يعني الشرط الأول من شروط المسح على الخفين أن يتقيد بالمدة، فإن كان مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليها. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، ودليلهم على ذلك حديث علي بن أبي طالب في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، وكذلك أيضا حيث خزيمة بن ثابت، حيث صفوان بن عسان وغير ذلك. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، نعم رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن المسح الخفين لا يتقيد بمدة، يعني المسح الخفين أنه لا يتقيد بمدة. والرأي الثالث ودليلهم على ذلك حديث أبي بن عمارة، وحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث رأي الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكرأي الجمهور، إلا أن شيخ الإسلام يقول إذا كان في حال الضرورة أو في حال المصلحة، إذا كان هناك ضرورة أو حال مصلحة عامة فإنه لا يتقيد بالمدة، لورود ذلك عن عمر كما في قصة عقبة بن عامر. في حال الضرورة مثلا لو خلع، لو جلس، لو كان مع رفقة في سفر وجلس لكي يخلع ثم يغفل، هذا تفوته الرفقة، أو في بلاد الثلج تضرر في خلع الخفين، فهنا لا يتقيد بمدة، يعني لا يتقيد. أو في المصلحة العامة كحال البريد، يعني الذي ينقل الرسائل لخليفة المسلمين، هنا لا يتقيد بمدة. قال من حدث بعد لبس، ولما قال لك المؤلف رحمه الله بأن المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها متى تبدأ؟ قال لك من حدث بعد لبس، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني لا تبدأ المدة من أول اللبس، لا تبدأ من أول حدث بعد اللبس. فلو لبست في الساعة 6 وأحدثت في 10 فإن المدة تبدأ من 10، فتمسح إلى 10 من الغد إذا كنت مقيما، وإن كنت مسافرا تمسح 72 ساعة من 10، تمسح 72 ساعة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لك من أول حدث بعد اللبس. الرأي الثاني في المسألة وهو اختيار النووي رحمه الله أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وانتبه بعد الحدث يخرج المسح الذي يكون تجديدا، فإن المدة لا تبدأ به. فلو أنه جدد وضوءه أحدث، نعم لبس ثم جدد وضوءه ما تبدأ ومسح، لا تبدأ المدة. لكن إذا أحدث ثم مسح فإن المدة تبدأ. فقد يلبس في الساعة 6 ثم يجدد في 8 ثم يحدث في 10 ثم يمسح في 12، متى تبدأ المدة؟ تبدأ في 12، يعني من أول مسح بعد الحدث. على رأي الجمهور تبدأ في 10، إنهم يقولون من أول حدث بعد اللبس، يعني من أول حدث بعد اللبس. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه النووي رحمه الله وأيضا اختيار الشيخ السعدي، ويدل لهذا أن الشارع جعل المدة كلها ظرفا للمسح، المدة جعلها كلها ظرفا للمسح، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن الشارع جعل المدة كلها محل للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قلنا بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث.